أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تحصل لأولياء الله كرامات بعد موتهم؟ نعم، بعد موتهم انتهوا كرامات، تكون لمن؟ للميت. ما انتهى، انتهى عمله ورحل من هذه الدنيا، ولم يبقى له شيء إلا عمله الذي عمله قبل أن يموت، أو الدعوات والاستغفار الذي يلحقه من إخوانه المسلمين، أو الصدقات، هذا الذي يبقى له ويتبعه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.